لا لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. يقول شخص أقرض إنسانا مبلغا من المال ثم عفى عنه وقال هيبة أتقرب بي الله تعالى، ومن ثم عاد عن هبته وطالبه بقرضه. على كل حال هذه مقبوضة، فإن أشهد عليها الموهوب فإن الواهب لا يستحق شيئا لأنها مقبوضة. يقول ما صحة حديث البذاذة من الإيمان؟ صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأما فقهه فإنه يدل على أن العناية بالجسم والملبس أكثر من اللازم، بحيث تكون عنايته على حساب أموره الأهم سواء كانت في دينه أو دنياه، فإن حينئذ تكون مفضولة. والبذاذة المقصود بها التوسط، ليس المراد بها أن يقدره الناس ولا يجالسوا بسبب رائحته ورائحة ثيابه أبدا. ولذلك الطهور شطر الإيمان، وإنما يراد بذلك التخفيف من العناية الزائدة. ولذا جاء الإدهان وجاء الاكتحال وجاء التسريح وجاء العناية بالشعر، لكن يكون ذلك غبا، لا يكون كل يوم بحيث يعوقه عن مهماته في أمور الدين والدنيا. البذاذة من الإيمان. إيه لكن لا تصل إلى حد يقدره الناس. البذاذة هي التي تكون الرثاثة، ثياب رثة بمعنى إذا أردنا أن نحمل عليها الحديث قلنا هي التوسط. لا يصل، لأنه لا يقر في الشرع أن يكون الإنسان بحيث يقدره الناس ولا يجالسونه ولا لا أبدا. لذلك الطهور شطر الإيمان. ولا يمنع أن يكون أشعث أغبر لكنه في حال السفر مثلا، في غير حال الإقامة، ويعتبر في السفر غير حال الإقامة. يقول حادث السيارتين فمات راكب من أحد السيارتين، قرر المرور 30% على أحدهما و70% على الآخر، ماذا عن الكفارة؟ الصيام على من؟ الصيام على من عليه الغالب، الغالب غالب الخطأ بالنسبة. يقول سمعنا عن النصراني الذي دنس القرآن فما حكمه؟ هذا يكون قد نقض عهده. يقول إن كان مسلما فما حكمه؟ حكمه الردة، والمسألة قضائية يرجع فيها إلى القضاء. يقول صلى بعض الأخوة بين السواري صلاة العشاء هنا بسبب الزحام. الصلاة بين السواري مكروهة، والزحام حاجة يرفع إنكارها. يقول أنزل بعضهم مكتبة إلكترونية في الإنترنت وتحوي آلاف الكتب، ولكن صاحبها يقول إنه لم يستأذن أهل هذه الكتب، وما حكم استعمالها؟ إذا من عرف أنه يمنع من إنزال الكتاب على هذه الكيفية فلا يجوز التصرف إلا بإذنه، لا سيما إذا كان يتضرر بذلك. فالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.